وضع أفراد فرقة الطلبة المدرسة الثانوية الكورية رضا اليابان لزيارة اللوتان برئاسة جانغ مالديو يوم الثالث الجمعة باقات الزهور أمام تمثالي زعيم العظيم كيم إير سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل المنتسبين على تلة منسو وسلموا عليهما.